ويرزقه من حيث لا يحتسب. والشيء الذي يحصل إخواننا في المجتمع بالاستقراء أن الزوجين بعد الطلاق لا يوفقان في العلاقة الزوجية أبدا. يعني لو بقيا معا ما بدنا نخرب بيت حالنا وما شابه ذلك. لا يا أخي، أنتوا عايشين ببيت خربان وعايشين مع بعضكم بالحرام، لذلك لن تجدا التوفيق. بيقولك والله ما عم انسر معها وما قاعد معها وتدري ايش، شكوى منه شكوى منها، النتيجة ما السبب؟ انظر الى الطلاق بينهما. الشر الثاني اخوانا، وهذا الشر الحقيقي، ان الطرفين يعني ان ينظرا الى المسألة ببساطة وخلاص اتصالحنا ومننا على بعضنا وراضتني وراضيتها واعتذرت واعتذرت لامي ومدري ايش، النتيجة رجعا لبعضهما بالحرام ورفضا أن يخضعا لحكم الله عز وجل، وجلس معها بالحرام وبقيت عنده بالحرام، يعيشان حياة الحرام في ليلهما ونهارهما، كل نظرة ولمسة وعلاقة بينهما هي علاقة في الحرام، كل خلوة وكل جلسة بينهما بتكشف هذا أيضا في الحرام. لذلك إخواننا، هذه المرأة بقاؤها عند الزوج بعد أن يطلقها ثلاثا كما فعل، هذا استمرار للعلاقة بالحرام. يعني أنت أبو الفتاة، أنت ما عم تعمر لبيتها، أنت عم ترجع عن زوجها بالحرام. لما منقول طلاق ثلاثة معناها ما في مجال للرجعة أبدا خلاص. وأنت يا أيها الأب وقعت في بلاء، بلك والله أخي هذا البيت ما في مجال تقعد عنه. لا يا سيدي كريم، بدك تقعد عندك، بدك تتحمل شو ما كان. ليه؟ لأننا من حيث النتيجة هذه الآن ليست زوجة له، فتحطها عند رجل آخر، تحطها عند جاركم. أعوذ بالله، شو عن جارنا؟ هذا الرجل بعد الطلاق الثلاث صار مثل جارنا، صار مثل أي إنسان بالطريق. حاطت بنتك انت عند رجل بالحرام. ليه؟ من الطلاق ثلاث. نعم. لما روي عن ابراهيم النخعي ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون ان لا يطلقوا للسنة الا واحدة، ثم لا يطلقوا غيرها حتى تنقضي عدتها. اليوم الرجل بيطلق مرته واحدة، شو بتقول له؟ إن كنت رجال طلقني بالثلاثة. هو شو بالله بيورجيها إنه هو رجال بيطلقها بالثلاثة. النتيجة بعض منها بيقعد هو وياها بيدوروا بقى من هون لهون، بدهم فتوى على مذهب كذا ومذهب كذا، وبصيروا إخواننا هو وياها يعني بيناقشوا المشايخ يعني إنه فتوى عند فلان عند فلان. ما شاء الله، أنت كنت تعرف اسم هذا العالم أنت أو هذا الشيخ أو ما شابه ذلك؟ ما بتعرفوا بحياتكم. لكن العوام اخواننا يعني بيدلوا بعضهم انه والله الشيخ فلان ما برجع لك يا الشيخ فلان برجع لك اياها، يعني كانه اخواننا الشيخ فلان والشيخ فلان عم يحكوا من عنده. لا يا اخواننا، هذا الكلام ليس هكذا. والقضيه اخواننا مو بالبساطه. انا مره ذكر لي رجل قال لي معقوله هلا كل مشايخ البلد عاجزين يرجعوا مره لزوجها؟ قلت له والله عاجزين يا اخي، أن الدين مو ديننا، الشرع مو شرعنا. وأنا لو طلقت زوجتي بهذا اللفظ ما فيني رجع زوجتي لعندي، ولو بنتي ألقي عليها طلاق بهذا النوع لأخبرتها بهذا الحكم، إلا أنه أنت ما بقى ترجعي له ولا تحلين له. أنا مو والله في عنا فتاوى الخاصة فتاوى العامة، فتوى على البسطة برا فتوى من جوا، ما عنا أخوان كلام. هذا الدين دين، هذا كلام اخواننا بالاخي دبرنا اياها. شو دبر لك اياها؟ اي نعم، يعني البعض اخوان بيتكلم مع المشايخ بالفتاوى يعني فعلا يعني كانه عم يفاصل شيء بيعه وشروه. دبرنا اياها شيخي انا وكذا مدري ايش، يعني البعض يظن هكذا. حتى البعض يعرض المال احيانا قد ما بدك بدفع. سبحان الله، يعني كانه هذا الشيخ يباع ويشترى من الفتوى. طيب لو أنك اجتمعت بإنسان وباع دينه بالمال وقال لك ترجع لك أخذ منك مال، شو بيكون سوا؟